فلولا فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز السماوات والأرض وهو خلق السماوات والأرض